الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع من في قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم؟ استفهامية، أحسنتم. وما نوعها في قوله تعالى من يعمل سوء يجز به؟ شرطية. أحسنت. وما نوع أي في قوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا؟ استفهامية، أحسن. وما نوعها في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ صولة، أحسنت. نعم. وما نوع لو في قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها؟ ماذا يقال فيها؟ نعم، أحسن. حرف يقتضي مرة يا شيخ. حرف يقتضي امتناع ما يليه. أحسنت. حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. ما معنى حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه؟ لو فقط يعني وضعت الظاهرة موضع المضمر. الشرط. نعم. استلزام فعل الشرط لجواب. أحسنت. حرف يقتضي امتناع فعل الشرط واستلزام فعل الشرط لجواب الشرط. نعم، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه وهو قد. فأحد أوجهها أن تكون اسما بمعنى حسب فيقال فيها قد بغير نون كما يقال حسبي فيقال قد بالنون كما يقال يكفيني. الثالث أن تكون حرف تحقيق فتدخل على الماضي نحو قد أفلح من زكاها. قيل وعلى المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه. الرابع أن تكون حرف توقع فتدخل عليه ما أيضا. تقول قد يخرج زيد فدل على أن الخروج منتظر متوقع. وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع مع الماضي لأن التوقع انتظار والماضي قد وقع. وقال الذين أثبتوا معنى التوقع مع الماضي إنها تدل على أنه كان منتظرا. تقول قد ركب لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. الخامس تقريب الماضي من الحال ولهذا تلزم قد مع الماضي الواقع حالا. ثم ظاهرة النحو وقد فصل لكم ما حرم عليكم أو مقدرة النحو هذه بضاعتنا ردت إلينا. وقال ابن عصفور إذا أجيب القسم بماضي مثبت متصرخ فإن كان قريبا من الحال جئت بالله وقد نحو تالله لقد قام زيد. وإن كان بعيدا جئت باللام فقط كقوله حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فماجر حديث ونصران. وزعم الزمخشري عندما تكلم عن قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا في صورة الأعراف أن قد معالى من قدمي بمعنى التوقع كأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به. الثالث التقليل وهو ضربان التقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل. وتقليل متعلقه نحو قد يعلم ما أنتم عليه أي أن ما هم عليه هو أقل معلومات الله تعالى. وزعم بعضهم أنها في ذلك للتحقيق كما تقدم. وزعم أن القليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد. نعم، وزعم أن وزعم أن وزعم أن التقليل نعم وزعم أن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد قد بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق فإنه لم يمنعنا أن صدور مالك من المخيط قد أترك القرن مصفرا أنامله قال الزمخشري في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. أما الأستاذ ما جعل ثمانية وعشرين واو وذلك أن ما واوي في السماء بعده ما واو الاستماع من حلال ونهاية نحو ليبين لكم ونقره للأرحام ما نشاء فإنها لو كانت بالعصمات لا وتسمى واو الصرف نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقول أبي الأسود لا تنهى عن خلق عن خلق وتأتي مثله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله مثله وواوين لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وواوين وواوين ينجر واو ينجر ما وهما واو قسم نحو الدين واو باك قولي وبلدة ليس بها واو أن يكون ما بعدها على حسب ما قبلها وهي واو العطف وهي الأصل والغالب وهي لمطلق الجمع وواو أن يكون ذكورا في الكلام كخروجها وهي الواو الزائدة نحو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الآية الأخرى وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف والتقدير كان كيد وكيد وقول جماعة إنها واو الثمانية وإن منها وسامهم لا يرضاه النحوي نعم بإسكان الحاء لا يرضاه نحوي وقول بذلك في والناهون عن المنكر وفي نعم أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه هو شيء واحد وهو قد فقد تيد اسما على معنيين وحرفا على خمسة معان. قال فأحد أوجهها أن تكون اسما بمعنى حسب فيقال فيها قدي بغير نون كما يقال حسبي هذا الوجه الأول. الثاني أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي فهي اسم فعل مضارع وفي إثبات اسم الفعل المضارع خلاف. أما اسم الفعل الماضي فهو متفق عليه لذلك فضلوا تأويله بالماضي كفى للمضارع يكفي فيقال قدني بالنون كما يقال يكفيني. هذان وجهان لقد الاسمية. الثالث أن تكون حرف تحقيق فتدخل على الماضي نحو قد أفلح من زكاها قد هنا حققت حصول الفلاح لمن زكى نفسه قد أفلح المؤمنون كذلك. قيل وعلى المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه قد هنا حققت حصول العلم قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقرر هذا ابن مالك أن قد التي التحقيق تدخل على الماضي والمضارع أيضا. الرابع أن تكون حرف توقع فتدخل عليهما أيضا على الماضي والمضارع، كما تدخل عليهما قد التي التحقيق فكذلك قد التي التوقع. تقول قد يخرج زيد، فدل على أن الخروج منتظر متوقع. وتقول قد ينزل المطر إذا كنت تتوقع نزوله. وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع مع الماضي، لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع. وقال الذين أثبتوا معنى التوقع مع الماضي إنها تدل على أنه كان منتظرا. تقول قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. وتقول قد قامت الصلاة لقوم ينتظرون قيام الصلاة. هذا وجه كونها التوقع. ومذهب أكثر النحويين إثبات التوقع لقد مع الماضي والمضارع. الخامس تقريب الماضي من الحال، ولهذا تلزم قد مع الماضي الواقع حالا، إما ظاهرة النحو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو مقدرة النحو هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي قد ردت إلينا، أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي قد حصرت صدورهم. وذهب الكوفيون والأخفش ومعه ابن مالك إلى أن اقتران الماضي الواقع حالا بقد ليس بلازم لكثرة وقوعه حالا بدون قد. والأصل عدم التقدير لا سيما فيما كثر استعماله، فتأويل الكثير ضعيف خصوصا في القرآن الذي تتجنب فيه التقديرات ما لم يقتضيها سياق أو يدل عليها دليل. فوروده كثيرا بدون قد يدل على عدم لزومها. قال رحمه الله وقال ابن عصفور. نعم هذا قول الكوفي. نعم عدم لزومها قول الكوفيين والأخفش ووافقهم ابن مالك. هذا أسلم من التقديرات خاصة مع كثرة وقوعها. بعض المشايخ يقول هذه المسألة من المسائل التي لا بد أن تكون فيها كوفية. قال ابن عصفور إذا أجيب القسم ابن عصفور من نحاة الأندلس يقول إذا أجيب القسم بماض مثبت متصرف فإن كان قريبا من الحال جئت باللام وقد، نحو تالله لقد قام زيد. وإن كان بعيدا من الحال جئت باللام فقط، كقوله حلفت لها بالله حلفة فاجر، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام اللام فقط، فما من حديث ولا صالي. وزعم الزمخشري عندما تكلم على قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف أن قد مع لام القسم بمعنى التوقع، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به. زعم تستعمل في القول غير المرضي غالبا. السادس التقليل وهو ضربان، تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل. هنا الذي قلل هو الفعل، الصدق من الكذوب والجود من البخيل. قال وتقليل متعلقه نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته تعالى. وزعم بعضهم أنها في ذلك للتحقيق كما تقدم، بل زعم بعضهم أن قد لا تفيد إلا التحقيق. قال الدسوقي التحقيق أن قد لا تفيد إلا التحقيق. وزعم أن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد، بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق، هذا تفهمه بدون قد، التقليل تفهمه بدون قد. فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك من البخيل والكذوب قليل كان متناقضا، لأن آخر الكلام يدفع أوله. السابع التكثير، قاله سيبويه في قوله قد أترك القرن مصفرا أنامله. المقصود هنا التكثير. قد أترك القرن أي المماثل في الشجاعة مصفرا أنامله أي ميتة، لأن ميتة إذا مات أصفرت أنامله. وقاله الزمخشري في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال إن هذا التكثير. النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه وهو الواو، وذلك أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما وهما واو الاستئناف نحو لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. والدليل على أن الواو الاستئناف رفع الفعل بعدها، قال رحمه الله فإنها لو كانت العطف لانتصب الفعل. وواو الحال، واو الحال هي الداخلة على الجملة الحالية اسمية كانت أو فعلية، وتسمى واو الابتداء أيضا لأنها يصلح أن تدخل على المبتدأ. لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، أنتم مبتدأ. لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن مبتدأ. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هي مبتدأ. والواو واو الحال. وقد تدخل على الفعلية، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا جملة فعلية. قال نحو جاء زيد والشمس طالعة وسيبويه يقدرها بإب. قال وواوين ينتصب ما بعدهما وهما واو المفعول معه نحو سرت والنيل، وواو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب، وتسمى واو الصرف. هذه تسمية الكوفيين لأنها صرفت ما بعدها عن سنن الكلام، وهذا مبني على مذهبهم في أن الواو هي الناصبة. البصريون يقولون إن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبة، ومذهب الكوفيين أن الواو نفسها هي الناصبة فسموها واو الصرف لأنها صرفت ما بعدها عن سنن الكلام. نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، الشاهد في يعلم الصابرين. وقول أبي الأسود لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، تأتي. ما الفرق بين المثالين؟ أحسنت أحسنت. هو قال وواو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب، ثم ذكر مثالين. فالأول مضارع، المضارع في الأول مسبوق بنفي وفي الثاني مسبوق بطلب، والنهي من الطلب. قال وواوين ينجر ما بعدهما وهما واو القسم نحو التين والزيتون والليل إذا يغشى، وواو رب كقوله وبلدة ليس بها أنيس أي رب بلدة، وكذلك قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سلوله أي رب ليل. وواو يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، وهي واو العطف، وهي الأصل والغالب، وهي لمطلق الجمع فلا تفيد الترتيب. تقول جاء زيد وعمر، قد يكون مجيء زيد قبل مجيء عمرو، وقد يكون بعده، وقد يكونان جاء معه، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. ويعرف ما بعدها بحسب ما قبلها، جاء زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومرت بزيد وعمر، ومنه قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أين الشاهد؟ يخلد. أحسنت. مجزوم وتابع في هذا للمجزوم قبله يضاعف. أحسنت. قال وواوا يكون دخولها في الكلام كخروجها وهي الواو الزائدة، ومنها قول الشاعر ولقد رمقتك في المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغيني، من يبغيني. ولقد رمقتك في المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغيني، الواو في وأنت زائدة. قال وواوان يكون دخولها في الكلام كخروجها وهي الواو الزائدة نحو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بدليل آية الأخرى يشير إلى قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون واو. وقيل إنها عاطفة، يعني قيل إنها ليست بزائدة، وهذا الذي انتصر له أكثر المفسرين واللغويين. قال أبو حيان: ولا يجيز البصريون زيادة الواو، وإنما هو قول كوفي مرغوب عنه. قال: وإنما هو قول كوفي مرغوب عنه. وسيذكر ابن هشام أنه لا يرضاه نحوي. قال: وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف، والتقدير كان كيت وكيت، يعني حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا وسعدوا، أو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها دخلوها. وقيل الواو واو الحال، يعني وقد فتحت أبوابها، أي هي فتحت قبل مجيئهم، ويدل لهذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحها، وأما النار فلا يدخلونها ابتداء، بل يوقفون عليها ولو ترى إذ وقفوا عن النار. قال: وقول جماعة في شرح الشيخ خالد الأزهري، قال: من الأدباء كالحريري، ومن النحويين كابن خالوي، ومن المفسرين كالثعلبي. وقول جماعة إنها واو الثمانية، وإن منها وثامنهم كلبهم لا يرضاه نحوي. والقول بذلك في والناهون عن المنكر أبعد، يعني أبعد من القول بذلك في الآيتين قبلها، وفي ثيبات وأبكارا ظاهر الفساد. لماذا؟ لأن الواو الزائدة دخولها كخروجها، يصلح إسقاطها، وهنا ثيبات، لا يقال ثيبات أبكارا لأنه لا تجتمع الثيوبة والبكارة. ثم يرد شيء آخر، وهو أنه ليست أبكارا صفة ثامنة، بل هي تاسعة. أول الصفات خيرا من كن، يبدي له أزواجا خيرا من كن. وخلاصة أنها لم يقل بها نحوي معتبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أنه أجاب عن جميع ما ادعي فيه أن الواو واو الثمانية. وطاهر بن عاشور لما تكلم عنها في سورة الكهف وثامنهم كلبهم، قال ذكر أن هذا من قبيل اللطائف وليس من قبيل المعارف، فهذا القول مثل الزهرة التي تشم ولا تحك، يعني خذها بلطف ولا تتعمق في البحث عنها، إذا تعمقت في البحث في هذا القول يعني أفسدته، الفحص عنه يذهب بريقه. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.